أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. هو الغرائز الجنسية حكمة وجودها ماذا؟ حكمة وجودها بقاء النوع في حاجة لاستبقاء الحياة وهي الأكل والشرب كده، وفي حاجة لبقاء الايه؟ النوع الإنسان. يبقى التناسل، التناسل لإيه وإيه؟ كل حاجة خلقنا منها ذكر، كل حاجة عايزينها تكتر نعمل منها إيه؟ ذكر وإيه؟ وأنثى. يبقى إذن المرأة مستقبلة والرجل قاذف الميكروب، البويضة بتاعت المرأة بتحتضن الميكروب خلاص، وبعدين تتعلق في جدار رحم إلى أن يصير ما يصير. يبقى اسم مكان المرأة حرص أي استنبات بطلع منه نبات. ولذلك الجماعة الذين كانوا يريدون أن يشرعوا للمرأة أن الرجل حر في أن يأتيها بين عايز احتجوا بقول الله نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. يقول له أنت ما فهمتش حرص، نساؤكم حرص، وما هو الحرص؟ الحرص هو الزرع المستنبت من الأرض. يبقى إذا نساؤكم حرص، فإذا قلت إيتوهم أن شئتم أي على أنهم إيه؟ حرص. يبقى تأتيه في مكان الاستنبات، ما توديش في مكان غير إيه؟ غير مكان الاستنبات. يبقى الاحتجاج بتاعهم باطل ولا مش باطل؟ بطلانه جاي منين؟ أنهم لم يفهموا كلمة إيه؟ كلمة حرص. حرص اللي هو مكان الاستنبات، مطلع منه النبات. فالمكان في المرأة اللي له استنبات هو ده اللي ربنا قال فأتوا حرصكم أن شئتم، على أي وجه من الوجود بس يكون في الإيه؟ في مكان الحرص. هذه واحدة انتهى منها. الحق سبحانه وتعالى ربط بقاء النوع بالغريزة الجنسية وجعلها ألذ شيء في الوجود من المتعة. انت عينك تشوف الحاجة الجميلة تنبسط كده منها، تسمع الصوت الحلو تنبسط منه، تاكل الحاجة اللي مش عارف هي، تشم رائحة طيبة، كل منافذ الإدراك عندك لها أشياء تعمل فيها إيه؟ تنبسط. طب والحكاية الجنسية لمن جربها؟ إيه اللي بينبسط؟ أي ملكة فيك تصر؟ كل الملكة ما تقدرش عليه. ولذلك قال لك هو اللحظة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يغفل فيها عن ربه. ولذلك قال لك اكتسر. اكتسر الله. طب وهبت بقاء النوع باللذة الفظيعة دي ليه؟ أم قال لك لأنه لو لم يربط بقاء النوع بهذه اللذة يمكن كثير من الناس يذهبون لتبعات التربية والأولاد والقرف اللي هم بيشوفوه. فربطها بشيء، ولذلك الواحدة من دول تبقى حبلة وتعبانة وتمشي بحساب وتعمل مش عارف، ولما تولد بقى تبقى تقول ايه توبة. وبعدين الله يبقى لو لم يربط الله بقاء النوع بهذه اللذة تنجهد الناس في هذه الايه؟ لانها تبقى متاعب. ولذلك احنا قلنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال جزع الحلال انفل غيره، الرجل يمر على بنته ولو شاف مثلا واحد بس بيحول حول مش عارف ايه ولا بتاع بده يقطعه مش كده؟ ولا يقولوا ده الوضع عاكس البيت تبقى نصيبها تؤذي. طب ولما يجي الولد كده يخبط على الباب ويفتحوا له ويقول والله يا عم انا عايز بنتك اتجوزي، الست تتغرط ويعملوا شربات ويدعوا الناس ويعملوا زينه. يا سلام، كلمه واحده بكلمه الله شوف الفرح اللي حصل ايه. والثانيه جسمه يغلي وبده ايه؟ كاني زوجني وزوجتك ومش عارف ايه دي، الله سبحانه وتعالى يجعلها ايه؟ بردا وسلاما على رجل يبقى مبسوط. فانكم لتاتون الرجال، طب الرجال ما فيهاش بقاء نور. وعلى هذا الاساس برضه لما يروح للمراه في غير مكانها الحرص يبقى ما فيش بقاء نور. وتقطعون السبيل يعني تقطعون الطريق على بقاء النوع، لان الزنا وان جاء بالولد انما ما يجيش له بالبقاء الكريم الشريف في المجتمع، يا يجسسه يا يقتله يا يعمل له مش عارف ايه، تسقط يبقى وتقطعون السبيل في ايه؟ في بقاء النوع. ربنا عامل له طريق مخصوص، فلا تجيبه في راجل ولا تجيبه في المرأة في غير مكان الايه؟ في مكان الحظ. لكن السبيل كلمة مطلقة، السبيل كلمة ايه؟ وما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق، اما ان يكون طريق مادي زي اللي بنشوفه من الشوارع ومش عارف ايه، واما طريق معنوي وهي الطريق التي يسير عليها الناس. ولذلك ربنا قال للرسول قل هذه سبيلي، يعني الطريق اللي يجي ليه. يبقى اذا السبيل القيم واحد خلاص، وسبيل المادة متعدد. سبيل القيم واحد ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ما نتصادمش ولا نخصمش ورا، انما سبيل القيم عشان ما نتزاحمش. سبيل الطريق، قال لك اهو الطريق ده بقى تاخد منه سمة الحضارة في اي امة. هتلر لما حد يدخل مع العالم كله في حرب علشان يبرر الهزيمة بتاعته في سنة 17، قبل ما يدخل الحرب سنة 39 جعل كل همه في انشاء شبكة الطرق. لان هتبقى في حركة اضافية في الكون، في حركة عادية في يوم السير، وفي حركة اضافية يوم الحرب. ولذلك ان كنت بقى تقبل من نلاقي في عندنا طرق اسمها طريق المعاهدة. ما تسمعوش كده، دي طريق معاهدة، يعني لما حبوا يعملوا الحرب عملوا طريق للايه؟ للمعاهدة في يوم بتاع 36، مش كده طريق الايه؟ اذا كل ما تيجي حركة زائدة يبقى لازم فيه طرق. الحركة الرصيبة عايزة طرق. احنا بنسميها في المدن شوارع، وفي الفضاء الخارجي يسمها ايه؟ شارع ولا طريق؟ طريق على الأول. في المدن بنعمل شارع، وبعدين نعمل له رواتب التانية اسمها ايه؟ حارة اقل شوية، ومن الحارة بنعمل عتبة. اذا الطريق بينعمل المناسب للمساحة اللي بده يعمل فيها اتصال، مش كده ولا ايه؟ لما بتنزل البلاد تقوم تعمل طرق علشان توسع نظام الحركة للناس في مصالحها. ولذلك نشوف مثلا القاهرة مثلا بتشق فيها ايه؟ شوارع، وبعدين تعمل كباري علشان التقاطعات ما تعيقش الحركة، مش بنعمل كده؟ ولا أنفاق، يبقى عشان تمنع التقاطع بتعمل ايه؟ يا كباري يا أنفاق. بس في المدن الأنفاق أنسب للجمال، وفي الفضاء الكباري أنسب للجمال، لأن في الفضاء بقى بتطلع عالي شوية كده تشوف إيه؟ أفق أوسع. إنما بقى لما تبقى كباري في قلب مدن بتعمل الشارع زي ما يكون عنبر ورشة، بقى زي عنبر الورشة، وتتعب الناس اللي حواليها بتوع العمارات اللي هنا واللي هنا، تعطل لهم حركتهم. ولذلك يجب أن تتنبه الدولة إلى أنها تعمل المسائل في المدن لازم تكون أنفاق، وفي الفضاء تعملها إيه؟ تعملها كباري. لما بتنزح من البتاع ما مش عايز أدخل المدينة، أنا عايز أطلع بره، يقول لك يعمل طريق دائري عشان تخرج منه تروح مش عارف إيه. الله، إذا السبيل يسرة لازم تيسر للساكنين حركتهم، لأن الحركة هي اللي باني عليها المعاش. كويس أوي. الطرق توصل من بلد إلى بلد، الشوارع توصل من في المدينة من حي إلى حي، وتقطعون السبيل. أنت عارف قطاع الطريق؟ أهم هم دول قطاع الطريق، يقعدوا بقى على الطريق اللي ينغبوا اللي معه مال ياخدوه، ما يقوموا من إيه؟ يقتلوه. أهم هم كانوا يقوم لوط يقعدوا كده يصطادوا مين؟ يصطادوا اللي ماشيين في الطريق. بعد ما عملوا عملية تقطع السبيل في بقاء النوع، عملوا في النوع اللي موجود نفسه ايه؟ فساد. يعملوا ايه؟ يجلسوا بقى انه يمر يهزقوه، زي بتوع اللي بيقعدوا على القهاوي بقى دلوقتي، اي واحد يمر كده ولا على المصاطب ايه؟ ويتجاهروا بالمعاصي. ولذلك النبي قال ان كنتوا هتقعدوا في الطريق ادوله حقه، ما تعملوش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. والله اهم دول مثلا ايه؟ يقعدوا بقى يعملوا العمليه دي. ولا يتناهون عن منكر. والواحد منهم يقعد ويقعد قاعدة ما تناسبش الله. فبيقول لهم انتم عملتوا العمليات، قطعتم السبيل في بقاء النوع في انكم ذهبتم الى غير مأذن، وقطعتم السبل الماديه دي الطرق دي بانكم عملتوا خوفتم الناس من ان ايه يمشوا كده. ليه بتنهبوهم او تاخدوهم لهذا المعنى اللي انتم ايه اللي انتم مشهورين اللي مشهورين به؟ وتأتون في ناديكم المنكر. النادي هو مكان تجمع القوم، ولذلك فليدعو ايه فليدعو نادية الحته اللي بيجتمع فيها الفصائل بقى. يبقى النادي زي ما بنشوف دلوقتي النادي كذا والنادي كذا والنادي كذا والنادي كذا والنادي كذا، ونشوف نقول وتأتون في ناديكم المنكر في النادي. مع ان النادي ده المرحله الاخيره في الانضباط اللي يجب ان يكون. ليه؟ انك انت بالاستقراء تكون في البيت، لما تكون بك حجره مخصوصه بتؤمن فيها لك انضباط انما خاص بنفسك، يبقى في حجرتك لك انضباط، في صاله البيت لك انضباط، في الشارع لك انضباط. الانضباط هنا يتناسب مع الواقع. الشارع ده في ناس مش ضروري تعرفهم، يمكن لما تحصل منك حاجه ولا بتاع تبقى يعني مش معروف لهم. طب في بقى لما تروح التجمعات موظف في مكتب له انضباط، عارف في مدرسه له ايه انضباط. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه الا ان قالوا دكان كوداب قوم لابراهيم قالوا ايه اقتلوه او حذفوه. نشوف جوابه منها. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين بانك مبلغ عن لوح ناصرك او هتلنا ايه عذاب. كلهم يقولوا ائتنا بعذاب الله، مع ان العذاب شيء يؤلم ولا يطلب احد الام نفسه. يبقى دليل على انهم فاهمين الكلام ده مش صح. والناس بيقولوا تهدئوا لي طب هات لنا العذاب. هيقول ثاني ايه؟ اما كان الجواب الا ان قالوا ايه؟ اخرجوا ال لوط من قريته. يبقى كان لهم موقفين من جوابين. الجواب الاول في الايه دي ايه؟ ائتنا بعذاب، ان كنت صادق هات لنا العذاب. ما جاش العذاب. لما قالوا كده هيأس لا برضه عاود الكلام معهم. بدليل انهم في المره الثانيه قال ده الحكايه مش هو مش جايبها البر. بقى العلم انهم نضاق زي ما تقول لك فلان ده مش هنصاحب جدع ده شايف بيرد علينا كده وعايز ينصاحبه لك شايف مش يكسبك منه جواب مستقيم يا شيخ. يعني الكتاب ده فينا اللي يكسبك منه ده مش عارف ايه ده الله بقى اخيه اهل لوط من قريتكم لانكم بتتطهروا بس عشان يشوف لكم المقياس بتاعهم في الحكم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لا يتمنى واحد أن يأتيه ألم من عذاب. فما قالوا ذلك إلا لأنهم متأكدين أن ده الكلام ده مش إيه مش صدق، وإلا لو كان صدق ما كانش قالوه. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يا ريتهم فاسدين في ذاتهم. الفاسد في ذاته فساده لا يتعدى، انما المفسد هيتعدى فساده للناس. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، اهو ابراهيم جهلت قصه لوط زي لوط ما جهلت قصه ابراهيم دي لا تنسى. ولما جاءت رسلنا اللي هم الملائكه، الله يصطفي من الملائكه ايه رسلا ومن الناس. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. شوف الكلام الرسل لما قالوا ايه بالبشرى. طب ده جايين ببشرى إيه؟ وبانذار. البشرى لابراهيم والانذار انهم هيهلكوا ايه هيهلكوا القريه، لكن الله قدم الايه البشرى، لان قلنا ان رحمته سبقت غضبه. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ما قالش من البشرى ايه وبعدين، طب البشرى هتجيب والحكايه الثانيه هتهلك. يبقى التوازن ايه بقى؟ احنا هنجيب جديد اللي هو ابراهيم واسحاق ويعقوب مش كده، لكن هنهلك القريه نموت ناس. يبقى بقى ام قال لك فيه فرق بين ان نهلك مفسدين وان نعوض الكون بصالحين مصلحين. الله الله. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى لم نعذب، لانه كان كذا ولا كذا ولا كذا، مؤمن ومجاهد وعادل ومش عارفناش. لكن في التاريخ قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه لانهم ظالمين. يبقى في البشرى ما جابش العلم، لكن في العذاب جاب الايه؟ لان المتفضل ما يلمش بفضله على انه عمل بمقابل، لكن المعذب يقول لك ده سببها كده انا مش هقدر اعذب هو عمل. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، البشرى بانه هتجيله ايه؟ ذريه هبه، لانه هو بالقانون العام ما تنجبش امراته. قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، ان اهلها كانوا ظالمين. فماذا الانفعال الاولي من ابراهيم ايه؟ ما سالش عن البشرى هي ايه، مع انه كان الاولى يقول ايه البشرى يعني يتلقف عليه، ما قالش، انما شاف الحته انا مهلكوا بس، وعرف اللي فيها لوط، فقال ايه شوفنا كلام، قال ان فيها لوطا ما استشرفش للبشرى، مما يدل على ان الانسان لا يشغله الخير عن نفسه عن شره بغيره. نعم. قال ان فيها لوطا، اصلهم قالوا ايه ان مهلكوا اهل هذه القريه ونص فيه. قال ان فيها لوطا، لو ما احنا عارفين واحنا تايهين من لطفي مش فين، نحن عارفين. قالوا نحن اعلم بمن فيها، خلاص نطمنك لننجينه، ومش بس عشان انت زعلت علشانه كده وانت يعني افتكرته ولا افتكرتش تسالنا عن البشرى، وحناخد اهل وياك كمان، لننجينه واهله. اهله تشمل كل المراه بتاعته اللي كانت بتدل عليه، قالوا بس الا امراته، الا امراته كانت من الغابرين. الله، كلمه غابر بتستعمل استعمالين، غابر اي ماضي، وزي كنا في الزمان الايه الغابر الماضي، وغابر بات. شوف ذاهب وبات الاثنين. قال لك ايه؟ لانهم جايين يهلكوا، وما لم يهلكوا القريه ما يطلعوش امراته منها عشان تدخلوا وياه، تبقى بكيت ولا ما بكيت، وعشان تذهب معهم ولا ما تذهبش. الله، يبقى جت الكلمه تؤجل ايه المعنيين الاثنين. ان امراته كانت من الغابرين. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، ده الكلام ده كان سيدنا ابراهيم راحوا بقى الناس بالثاني. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، سيء يعني اصابه سوء. طب ده رسل ربك ومش عارف ايه بتاع، قال لك ايه، ومن الملائكه، والملائكه دول احنا حتى لما نحب نمدح واحد بان صورته جميله نقول ده ملاك، ده ملك، دي مش قالت ملك عند امرأة العزيز، قالوا ايه؟ ما هذا بشر، ايه؟ ان هذا الا ايه؟ ملك ملك كريم، يعني اللي بيظبط الحكم يقول ايه؟ ملك، ودول جايين رسل ملك. يبقى هو ساعة ما شافهم على الصورة الجميلة زعل، وقالوا لأهل القرية ساعة ما يشوفوهم هيتعبونا في أهل، سيء بهم وضاق بهم زرعا، وضاق بسببهم زرعا، ضاق زرعا يعني الزرع ازرعه. احنا نبي نتكلم يقول لك ايه ده كلام، باعه طويل يعني يتناول الاشياء وهو مرتاح كده ايده طويل. انما المستني يقول لك ده ايده السياره ده ايه ما يطولهاش. فيقول في شيء باق زرعا يعني لم يتسع جهده لهذا العمل. واتسع زرعا يقدر ايه ومش قادر يعمل حاجه. يبقى سيء بهم لماذا؟ لانهم على شكل مستحسن. والشكل المستحسن هو عارف تبعاته ايه. ولما ان جاءت رسلنا لوطا شفت يا سيدي هناك ولما جاءت رسلنا ابراهيم انما هنا ولما ان جاءت لانهم اتاخروا شويه عند ابراهيم وبتاع يبقى فيه ايه ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم يعني اصابه سوء بمرآهم. مع ان الامر المنطقي انك لما تشوف شيء حلو كده تفرح بيه وتنبسط وتحب تملك طيب المواد وجدك تمثيله مش عارف على الكلام الطبيعي يبقى ازاي سيء بهم لانه عارف النتيجه. وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف احسوا بالعتاب ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. قالوا له احنا جايين يعني انت ما تفتكرش ان احنا يعني بتوع طريق احنا ملائكه عارفين الحكايه وعارفين كل حاجه ما تخافش علينا ده احنا جايين عشان نعمل ايه؟ عشان ننهي المساله اللي تعبرك. انت ايه اللي خلاك تزعل وتخاف؟ المساله اللي ببالك احنا جايين علشان ننهيها ونبتاع ونقطع يدريها خالص من الحته وبعدين هننجيك انت واهلك الا امراتك صح تقول واهلك قلبه بيرجف اهله طب ده بنت الكلب ده انا كنت عايزها تتفحص فليس يكون الا امراتك مضطر كانت من الغابرين. ايه الطريقه بقى اللي هتبيدوا بها العمليه دي؟ قالوا هالو انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء. رز جاي عذاب من السماء من فوق اللي هو ايه لا الحجارة اللي حط ايه نعم بسبب فسقهم بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية يعني عملية اتعملت عشان نستأصل هؤلاء القوم ونترك آية في الكون ده وانكم لتمرون عليهم مصبحين ان انتم شايفين. يبقى مسألة العبرة باقية ولا مش باقية؟ يبقى العبرة باقية كل صدور. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية. وآية إيه؟ بينة. الآية هي الشيء العجيب البين اللي دليل يفضل باقي ظاهر بالنسبة لك مش على أحد لقوم يعقلون. يقعدوا يتعقلون دي ليه كده؟ ايه اللي حصل دي فيها؟ يقعدوا يبحثوها يشوفوا ايه السبب ليه؟ وإذا مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه الخلاصة برضه برقية. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. برضو لقطة برقية كده يعني. والقصة تانية بقى قصة مدين بقى مذكورة بقى ويا موسى ويا مش عارف ايه. وإلى مدين كلمة أخاهم عشان يدلك أن الله حين يصطفي يصطفي واحد له نبض بالقول عشان ما اتهموهش بانه هو ضدهم بقى وعارفينه وولياهم ومجربين ان كان صادق ولا كاذب ومجربين مثلا مصلح ولا مفسد عشان تبقى مقدمات تعمل ايه تيسر له سبيل الايه الهداية. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قومي اعبدوا. وكلمة يا قومي كلمة يا قومي دي القوم هم يطلق على الرجال فقط لأن هم الذين يقومون لمهمات الأشياء. ربنا يقول إيه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء. يبقى كون تطلق على مين؟ على الرجال، لان هم اللي يقومون للمقلوب. قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. اعبدوا الله، احنا عارفين معنى كلمه عباده، اطيعوه فيما امر وانتهوا عما نهى عنه. ليه؟ لان ما دام امنت بانه اله، ولو ان سالت من اللي خلق هتقول هو، ومن اللي خلق السماء والارض هتقول هو، يبقى لازم تسمع كلامه فيما ينصحك به من توجيه افعل ولا تفعل، وتعلم انه بصفات الكمال اوجدك واوجد لك الاشياء، فانت بعبادتك لا تعطي له ايه صفه جديده، هو اله قبل ان توجد، وخلقك بكمال القدره قبل ان توجد، وخلق لك الكون قبل ان توجد، وتعصاه وتكثر وبرضه خيره نزل عليك، يبقى يستحق ايه ده؟ انني اطيعه لان طاعته له تعطيني خيره. ولذلك احنا قلنا زمان ان كلمه العبوديه كلمه النفس تشمئز منها، ولذلك كل المصلحين يتكوا عليه، بل اقطعين عن منكم عبيد، بل مصروعين عنكم عبيد، وعبيد وتحرروا منكم، مش عارف اتحرروا يعني يكونوا ايه؟ يكونوا احرار يعني. مين مكروهه كده؟ قال لك لان عبوديه البشر للبشر تنقل خير العبد لسيده، لكن عبودية الإنسان لله تأخذ خير الله لنفسه. يبقى العبودية لله عز ولا مش عز؟ يبقى عز. يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يبقى لازم هم ما كانش اليوم الآخر ده ببالهم، كأنهم مفلسين كده مش هيرجعوا إلى الإيه؟ الله. هو الآخر أنت في ذاتك بتعامل نفسك هذه المعاملة. تيجي في يوم مثلا الزرع وتتعب، واللي يشوفك وانت بتجيب السباق وتحمل مش عارف ايه وتروح تحرق وتروح تلو ومش عارف ايه وتاكل وتتعب، اللي يشوفك يقول ايه ده؟ انما يشوفك يوم ما تجيب الحصاد، يوم ما يجيلك الخير بقى وتدخل بيه، مش يشوفك وقت التعب. فاذا لما يوم واحد يقول لك مثلا ايه، هات يا ولد ارزاق بغله من المخازن عشان نبذره في الارض، يمكن ولا احمد يقول لك الله هتنقص المخزن من ارداب، ايه مش خليه نعمله مش عارف ايه، يقول ايه ده هياخده عشان يجيب لك 10 رزوق، يبقى انا هاخد عشان اقلل ولا عشان اكتر؟ عشان اكتر. فانت ايه شوف اليوم الاخر ده، لان هو ده اليوم اللي مقطوع بانه ايه؟ هيزول وخالد. النعيم في الدنيا دي كله هبك اخذت نعيما لا حد له، يعكره عليك امرار، تخاف لا تفوت النعيم وتموت، او النعيم يفوتك فتبتئر. طب في الاخره بقى لا النعيم هيفوتك ولا انت هتموت وتفوت النعيم، يبقى كان الاولى اننا نعمل ايه بقى؟ اننا نزرع له الاخره. يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. ما بقولكوش اصلح، بس تسيبوا الصالح في الكون صالح، ما تفسدوه كده. لو انتم سبتوا الكون زي ما ربنا خلقه يبقى كويس قوي، مش انتوا تفسدوه. طب ما ربنا مثلا خلقنا نيله وعندنا، لو كنا بنشرب ميته بقى زلال ما ادركتوش انت ايام ما كان الفيضان يجي ويبقى البحر رويته زي الطحينه، طحينه تمام، وناخد الجير نملاه ميه ونصلي شويه نلاقي نص طين. الطين ده وهو نازل واخد كل الرواتب اللي في الله، وبعدين تشرب ماء زلال. طيب اهو ده لو احنا سبناه على صلاحه كان يبقى كويس، لكن احنا افسدناه. كل مزارع عند ولا ينزل في الايه؟ كل فضلات سفن انزل في ايه؟ الله الله الله. يبقى من لوث احنا البيئه ولا من لوثهاش؟ يبقى ده معناه ان الصالح في ذاته ايه؟ مفسد. يا ليتنا نترك الصالح على صلاحه ونخليه. ولذلك الحضارات مهما بلغت في المدن لا يرتاح ساكن المدن في حضارتها الا اذا عمل ايه في اخر الاسبوع يطلع عن حتة ما فيهاش مدنية خالص ولا فيها كهرباء ولا فيها مش عارف ايه ويروح يرتاح مع مين في حضن طبيعة البكر التي خلقها الله قبل ان يرسلها هو. نعم يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. ان كانت العبادة هتتعبكم في حاجة بص للثمرة. ايه اللي يخفف الطاعة على العبد؟ ان يجعل الجزاء على الطاعة مع الطاعة. اللي بيخلي الولد المجتهد في دروسه يبقى قاعد امه جابت له الاكل ماسك الكتاب وياخد له لقمة ويبص بكده تقول له سيب الكتاب لحد ما تاكل. ايه اللي مخليه يتعب كده؟ مستصعب انه عايز يطلع الاول وعايز يدخل الكليه اللي هو عايزها. فاذا استصعبت الثواب على الطاعه خفت عليك الطاعه، واذا استفزعت العقاب على المعصيه زهدت في المعصيه. يبقى اذا اللي بيخلي الانسان يتمادى ايه؟ انه ما بيستحضرش في الطاعه ثوابها ولا بيستحضرش في المعصيه عقابها. لو استحضرها، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مستحضر الايمان كان يقول لا بلاش. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو عرف انها دي هتعمل له ايه ما يعملهاش. اذا لازم يجي في غفله ايه؟ في غفله يقين. ولذلك اللي يعرف الثواب الطاعه تبقى حلوه له. النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يجي وقت الصلاه يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها. مش من ايه؟ مش عشان نأديها، لا، ارحنا بها. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله. كلمة فقال دي تدل على أن الفه دي معطوفة على حاجة تانية. وإلى مدين أخاهم شعيبا يبقى عمل ايه؟ فقال لقوم على كل ايه مدين أرسلناه فقال إني رسول الله وأيتي كذا. وبعدين يقول المطلوب ايه؟ فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. يعني ما تفصلش العباده عن غايتها، سواء ان كانت طاعه ما تفصلهاش عن الثواب، ان كانت معصيه ما تفصلهاش عن العقاب. وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. فكذبوه. ليه كذبوه؟ قال لك لا يقدم دعوه خير الا من يريد ان يستفيد من شر. من بيكذب دعوه الخير ليه؟ لان دعوه الخير دي هتعمل ايه؟ هتقطع عليه. ولذلك اول ناس يعرض الرسل اكابر مجرمين اهل السياده اللي الفين السياده والفين العظمه والفين الناس تبقى لهم عبيد وهو الى اخره. يقول لك ده جاي ياخد لنا الايه؟ هو ليه؟ ابن ابي كان ثالث النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، لان اليوم اللي وصل فيه سيدنا رسول الله للمدينه كانوا عاملين له الثوب وهيعملوه ملك. فلما جه رسول الله الحدث الكبير شغل الدنيا وكلاهم مفردهم ولا عملوا ولا ذلك ولا بتاع. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. والى مدين اي وارسلنا الى مدين اخاهم شعيب. ومدين قالوا انه اسم من اسماء اولاد ابراهيم، وسميت القبيلة باسمه لأنهم كان عادتهم يسمون القوم باسم أبرز واحد فيهم فتسمى قبيلة مدين. فانتقلت من اسمه إلى اسم القبيلة ومن اسم القبيلة إلى المكان، بدليل أن الله قال في آية أخرى ولما ورد ماء مدين. يبقى إذن هو اسم انتقل إلى اسم قبيلة ثم انتقل من اسم القبيلة فصار علما على البقعة. قالوا في البقعة انها من الطور الى الفرات. شوفها بقى قد ايه دي. والى مدين اخاهم شعيبا. اول حاجة بيقولها الرسول لقومه اعبدوا الله. لكن يلاحظ ان سيدنا ابراهيم برضو قال للقوم اعبدوا الله، لكن لوط ما جابش سيرة العبادة. هناك قال ايه؟ ولوطا اذ قال لقومه، ما قالش اعبدوا الله، قال انكم لتأتون الفاحشة الى العيب الذي كان فيه، فلم يجئ عنده ذكر اعبدوا الله، مع ان كل رسول جاي علشان هذه العبادة. يقول له اصل لوط كان من شيعة ابراهيم ومؤمن بديانته بدليل ان الله قال فامن له لوط، يبقى هو تابع له، فما دام تابع له يبقى بينفذ التعاليم اللي قالها مين. ولكن الله خصه هنا بالمزيه الجديده التي يريد ان يخرج بها قومها من الفساد، اللي هي العمليه ايه يعني. ولكنه هيقول برضه حاجات كتير تانيه. اذا هذا السبب لان هناك ما قالش ايه اعبدوا الله، هنا قال ايه اعبدوا الله. اعبدوا الله ادي امر، وارجوا اليوم الاخر ادي امر ثاني، ولا تعثوا في الارض مفسدين. نهي، يبقى في امرين ايه امرين ونهي ايه واحد. اذا امرهم بامرين اللي هو ان اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر، قال ولا تعثوا في الارض مفسدين، اي لا تفسدوا. فيبقى زي ما تقول اضرب فلانا ضربا او اجلس قعودا، يبقى مفعول مطلق بمعنى الايه بمعنى الفعل، او انه اراد ان يجمع بين الامرين عصوب الفساد، يبقى فساد مجدار، والفساد يبقى فساد ايه ظاهر. كلام كويس. هنا بقى وقفه احب ان تتنبهوا اليها. شعيب قال للمدن اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. كل امر وكل نهي لا يجاب عليه بانك كاذب في ذلك. ليه؟ لان ما معنى الكذب؟ الكذب هو ان يكون شيء قد وقع فتقول انه لم يقع، او شيء لم يقع فتقول انه، وذلك يسموه خبر، بتخبر عن حاجه. ان كان كلامك ده موافق الواقع تبقى صادق، وان كان يخالف الواقع تبقى كذاب. انما شيء لم يقع له نسبه، ما وقعش له نسبه لسه. لما واحد يقول لك، لما تقول الواحد كف يقول لك كذاب، يبقى اذا ده اسمه انسي. يبقى الكلام في النسب حاجتين اتنين، يا خبر يا انشاء. انشاء يعني بدك تنشئ بيه حكم جديد، فكأن الحكم هيجي بعد ما تتكلم. يبقى ما دام جه بعد ما تتكلم يبقى ما نقدرش يقول لك انت كذاب ولا انت صادق، لان انت كذاب او صادق اذا كان الكلام اللي انت قلته مش موافق للواقع اللي موجود، وواقع الانشاء لا ياتي الا بعد ان تتكلم. مفهوم اظن الكلام؟ ولذلك لما عرفوا ما هو الخبر، لما قسموا الكلام العربي قال لك ايه الى قسمين، خبر وانشاء. كلمه خبر توحي بانك تخبره عن شيء، يقول له الشيء ده موجود وانت قلت انه موجود تبقى صادق، بالعكس يبقى كذاب. يبقى الصدق هو ايه؟ ان تناسب الكلمه اللي نطقت بها الواقع الذي حدث قبل ذلك. طب والكذب هو ايه؟ ان الكلمه اللي انت قلتها ده ما توافقش اللي وقع قبله. يبقى كده، يبقى هنا تقول انه صادق، تقول ايه انه هو صادق او كذب. ايه الحكايه دي؟ قال لك عشان نبسطها على المتعلم، نقول له المتكلم حين يتكلم ياتي بنسبه اسمها نسبه كلاميه، قبل ما يتكلم به جال في ذهنه ان يقولها ولا ما جالش، ولا قالها كده؟ يبقى في نسبة كلامية. زيد مجتهد، قبل ما اقول لك انا زيد مجتهد كدارك في ذهني ان اقول لك، وقبل ما تدور في ذهني كان فيه واقع. صحيح لحد اسمه زيد مجتهد، يبقى كم نسبة دلوقتي؟ نسبة كلامية زيد مجتهد، نسبة ذهنية قبل ما اتكلم جت في مين؟ في بالي. طيب هل صحيح فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟

لان كان زمان بيجيبوا السيارات قبل الطرق حتى ما تترسل، وعلشان واحد يروح من مصر لنصر بر بقى يمشي على البتاع، شوف الغبار اللي بيطلعه في الناس، لدرجة ان السيارة اللي زيها ماشية وراه ولا تستنى بس لما ما الغبار ده يهدي، لانه عمال بايه بيستنشق. وشوف الزرع اللي على الطريقين، ايه اللي جراله الله. يبقى لما تجمع الخسائر دي ما تقديش قد الراحة اللي. وده ليه؟ لاننا بنعمل وبنجهل المسائل. وبعدين تعالى في مدينة مثلا وقالين يقفل مرور والمكن داير والمطور شغال والشكمان عمال بايه بيدي مش عارف ايه وبتاع وحاجة. لو تشوف بقى اللي صحته كويسة يمكن يتحمل شوية، انما بعدين حقيقة الضرر، انما اللي صحته سيئة يروح تعبان منه. لو حصلت الضرر اللي بيجي من الحكاية دي، لو وجدت ان انا لما كنت امشيها على رجلي كان احسن، او كنت لما اركب حمار زي زمان. احنا اول ما جينا مصر سنة 38-36 وجدنا في الحتت والميادين يقول لك موقف لاجل 10 حمير زي مواقف السيارة. ما الانتقال كان ايه بالحمير، يقولوا كان احسن لان الحمار سيح بالشخ في الشارع، انما الشخة بتاعته تخصم الارض، ولكن عادم السيارة بيموت الناس. فكذبوه، لما كذبوه قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول بيبلغ ولكن لا يؤمر ان يحمل السيف ضد الكفار. بلغ ولما يكذبوك ويقولوا ايات ونجيب لهم ايات ولا مش احنا نتدخل ونحسبها، الا في بني اسرائيل لما قالوا ايه يا رب اكتب لنا الايه اننا نحارب، قال لهم ان كتبتوا عليكم تحاربوا مش هتوقف. يبقى اذا كون ربنا ما بيفرضش على البشر انهم ياخذوا للدعوه كلام منطقي، احنا بالتجربه دي خلاص. ولم يؤمر بالقتال لنشر الدعوه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله ومن يؤمن معه مامونون على هذا. وكمن مش هيجي نبي بعد كده لازم تستوفي فيه كل الايه كل الشروط. يبقى تكذبوه فاخذتهم الرجفه، يبقى العقاب السمع لان هي اللي كانت بتتولى المكذب. فاخذتهم الرجفه هناك في الاعراف وفي هود الصيح، هنا رجفه وهنا يقول له ما تقولش فيه تضارب، افهم المعاني الاول عشان تعرف. هو انا نعرف لي ما هي الصيحه؟ صوت مزعج وبشده. طب الصوت المزعج ده بنسمعه احنا ازاي؟ الهوا بيزبزب ويجي يضرب قبله الودن نسمعه. الله، اذا الصيحه لا تسمع الا بواسطه الهواء يتذبذب. ان قلتها بلطف كده الهوا يتذبذب قليل ما يوصلش ليه، ولذلك تقول له يا اخي ايه انت سمعني انا ما بسمع. الله، يعني ايه؟ يبقى اذا الصيحه تيجي، ولما تيجي الصيحه يسمع في كل حته، فينشأ من الصيحه تخلخل في الهواء. التخلخل في الهواء هو اللي يعمل الرجفه. التخلخل في الهواء هو اللي يعمل ايه الرجفه. الله، هو احنا لما اقول لك ده بيضربوا قنبله وتهدم العمارات ليه؟ لان القنبله لما تيجي بتحرق الهواء، لما تحرق الهواء من ناحيه الها الثانية فيها هول تقوم تعمل ايه؟ تروح تميل عليه. الله، يبقى اذا السيحة وجدت اولا ايه؟ وبعدين تيجي ايه؟ يبقى لا تناقض، بس مرة يجيب السبب الاصيل ومرة يجيب السبب المباشر. هنا في الرجفة السلام سبحانك الحق، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين بلا حراك، ميتين على الارض بلا حراك. فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين. كلمه فاصبحوا كان يقول فصاروا، انما لما يقول فاصبحوا يبقى حدد الزمن. قال لك ايه؟ لان العاده انك حين تغير على قوم تغير عليهم الصبح، هو ده الوقت اللي الاجسام بقى مخموده ونايمه وعلى ما يتنبهوا بقى. فاخذتهم الصيحات وايه مصبحين كلها بتيجي في الايه والى الان والى الايه الوقت اللي فيه الحرب والفصول الابيض بيبقى ينتهي الصبح. ولذلك بقى لما بقى الصبح بقى الثغر فهمت انها قضيه عامه. يقوم اللي عنده شويه بقى مصر حسن يقول انا حسابتها دي وبدل ما خلاها الصبح خلاها دور زي ما حصل في ايه في 6 اكتوبر عملوها الدور. الناس فاهمه ايه انها الصبح محدش يبقى اتعملت الوقت ده فاتحدوا على غيره لان استعدادهم دايما بيبقى ايه نتيجه الصبح انعرف. فلما انعرفت ايه خالفها. اذا الانسان عليه ان لا يتخذ في اموره قضيه رتيبه بل يجعلها خاضعه. قال لك لان لما تعملها رتيبه يحتاط فيها. يقول لك هو خير علينا الصبح. طب اسمعوا يا اولاد ناموا طول النهار وقبل الفجر كده صحصحوا عشان توجهوه. يقول له اتعرفت يروح ما ايه مخالفها. الراجل قال لابنه ايه؟ قال له يا قوم بدري قوم الصبح بدري عايز يقوم بدري عشان يصلي ويروح مصلحته مش عارف ايه. ده الولد ابن فلان صحي بدري وهو ماشي لقى محفظه فيها 100 جنيه. قام الواد مش عايز لا يصحى قال له ال 100 جنيه دول وقعوا من واحد صحي قبله. يا الله فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. كلام على الاول انت قالنا برضو النقطه ثانيه اسمها لقطات تلغرافات مش هيجيب قصه. والا فمدين واخد ايه شوف واخد في الاعراف واخد في هو واخد في الشعر وقاعد بقى يقول لهم ايه اوفوا الكيل يقول كلام كتير. فكذبوه فاخذته وزاد تلاحظ في القصص هنا انه يجيب المقدمه والقفل على طول خلاص انتهى. هات بقى موقف ثاني رساله وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم اللي مش هقول ان انت شايفين اهو ما هو قال في الحاجات دي انا مش هقول لكم انكم لتمرون عليهم ايه مصبحين وبالليل انا مش هقول لكم انتوا تشوفوا انتوا كده تلتفت تلاقي ثمود في شمال هنا عند المدينه ملاقي صالح والثانيه هناك في الربع الخامس في الجنوب جايه واحده من هنا وايه وواحده من هنا. ابشركم دلوقتي ابتدات الاشعه اللي بينزلوها مش عارف فوق الحمراء ولا ايه وابتدات لما تصور الارض تقوم تجيب اللي في باطن الارض زي الاشعه اللي اتعملت فينا يعمل الاشعه هنا تجيب لي حاجه في داخل الجسم عملوها في الارض. فتبين ان في رمال الاحقاف وعاد وجد اثار واعمده بتمثل لنا ما قاله الحق في كتابه في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال العشر الى ايه الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد هيعملوا حفريات بقى طويله كل اثر من السابقين لازم يحفر له في الارض مفيش اثر يلاقوه ايه ليه؟ قال لك لان عوامل التعريه بمرور الزمن بتجيب طبقات من التراب والرمل ومش عارف ايه. ده الواحد لو غاب عن بيته شهر ويفتح الباب مع انه مقفوله الشبابيك ويلاقي التراب يجي سنتيمتر فبتحسبها في حساب الزمن في حاجه مش مقفوله. ده دلوقتي هو لما تمشي قافله في رمال الاحقاب بتهب زوبعه رمليه تطور القافلة كلها زوبعة واحدة فتبقى عايز المدد الطويلة دي وبعدين تلاقي الآثار فوق سطح الأرض ده لازم تحفر عليها وتحفر عليها وتحفر عليها وتحفر. لما رحنا لقيانا وجدنا الناس ميدان كم ميدان والناس بتروح فيه وبعدين رحنا ثاني لأنهم تحتين فيه تحت كبير قوي طلعت ايه قصور وميادين وتحفر. يبقى كل الآثار تيجي فين حفريات ضروري لان ليه عوامل التعريف ده احنا هبت عاصفة رمل واحد ونجي نمشي في الطريق الصحراوي نلاقي عليه رمل قد ايه ويقول لك خلاص عطلوا المرور لحد ما ينكسف حصل ايه. انت وانت ماشي تلاقي كده عاصفة جت شوية رمل كده بعد الطريق ما كان واضح قدامك تلاقيه ايه ده ايه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. أكل العماد دي كانت يعني حاجة يعني حضارية أوي التي لم يخلق مثلها في البلاد. مع انه متكلم على اهرام مصر وفرعون ذي الاوتاد لكن هناك حضارة اقوى من مين من الايه من الحضارة دي. اذا لما القرآن يحدثنا يقول انه دفنهم في الرملة دفنهم صدق ولما يجي ياخد العذاب يعمل العملية ايه صدق. وعادا اللي هو ارسلوا الى عاد اخاهم هودا وثمود والى ثمود اخاهم صالحا وقد تبين لكم من مساكنهم. نقوم احنا نقول ولا يزال يا ربي إيه؟ الى الان إيه؟ نرى من مساكنهم لما يكتشفوها بقى ويشوفوها. وزين لهم الشيطان اعمالهم ادي واحده فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وزين لهم الشيطان اعمالهم يعني أغواهم بالكفر وقال لهم لا اللي انتوا عليه من حركة الحياة ده هو السليم والأحسن إنما الكلام اللي جاي منه لكم ده ما ينفعش خالص. وزين لهم الشيطان إيه أعمالهم وبعدين صدهم عن سبيل الإيمان. لما دام يزين سبيل الشيطان يبقى بيصد عن مين عن الإيمان. وزين لهم الشيطان أعمالهم وكفروا بالله مش كده وصدوا عن سبيل الله. يبقى دولي انا ما بقولش للانبياء حربوهم باوة دول السماء هي اللي ايه هي اللي تتدخل. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم اللي احنا قلنا عليه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون ما تشوفوها. لا تزال مدائن صالحة هي موجودة. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين يعني لم يأخذهم العذاب على غرة وإنما المبدأ الذي وضعته بالنسبة لخلقي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ما خدناهمش على غماهم ولذلك احنا ما عملناش كده إلا بعد ما جاء الرسول ما عملناش ده إلا بعد ما جاء الرسول. يبقى ينشأ من هذا ايه وقارون وفرعون وهامان. طب احنا ارسلنا حتى هو بيتكلم في موكب الرسل ده جايب لنا المكذبين. وعادا ارسلوا الى عاد اخاهم هودا وثمود والى ثمود اخاهم صالحا. اذا هو بيتكلم عن الامم الان الامم اللي لحدهم رسول فالجزاء للايه للامم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. يبقى كانوا مستبصرين ولا مش مستبصرين. يبقى اذا كلمة دي مستبصرين يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى في قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. فلما جاءهم بالبينات بالامور البينة الواضحة التي لا تدع مكانا للشك في صدق الله فيها وصدق الرسول في بلاغه عن الله فاستكبروا. الله كلمة استكبر دي تدل على انه استعلى الكبر مستكبر استكبر استعلى الكبر كأنه في ذاته ما كان يصح له ان يستكبر لان اللي يتكبر ده تكون العظمة اللي يتكبر به ذاتية في نفسه. انما تستكبر بحاجة تطلب منك الصبر. ولذلك يقول ان المتكبر اللي نشوفه ده عينه غافلة عن مرأى ربه في اثار خلقه لانه لو كان ربنا بباله يستحي ان يتكبر. لما تيجي تلاقي على القهوة كده ولا بايه عامل المستور كده بقى بتاع توت الفتانية بتوع زمان وقاعد بقى حاطط رجل على رجل وبقى يبغل وشرب ومش عارف ايه والناس عمالة تنظر له كده